الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الأحبة، اعلموا رحمكم الله جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين وأمر عباده المسلمين بالتعاون على فعل الخير والبر والتقوى، ونهى الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان عن التناصر على الفساد والباطل، ونهاهم عن التعاون على الإثم والعدوان، فقال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومن أفعال الخير ومن أفعال البر ومن صنائع المعروف التناصح والتواصي بالحق بين أهل الإسلام، وقد ثبت من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، متفق عليه. كذلك جاء من حديث أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا كما جاء ذلك في بعض الروايات: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم في صحيحه. قال الخطابي الشافعي رحمه الله: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: النصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم. لذا قرر أهل العلم رحمهم الله جل وعلا فيما يتعلق في النصيحة للناس والنصيحة لعموم المسلمين ولعموم الخلق، أن الواجب على كل من لديه علم أن يذكر بالحق ويدعو إلى الحق ويرشد إلى الحق ويناصح في الله ويدعو إلى الله جل وعلا، وذلك بحسب الاستطاعة والقدرة والطاقة. وهذا منه أداء لواجب البيان وأداء لواجب الدعوة إلى الله جل وعلا، وتأسيا بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، وكذلك حذرا من إثم الكتمان الذي قد توعد الله به في محكم تنزيل القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمات أخبر أن الذي يكتم ما أنزل من البينات والهدى، أخبر الله سبحانه وتعالى أنه ملعون مطرود من رحمة الله جل وعلا عياذا بالله. فكل من كتم الحق والدعوة إلى الحق وهو قادر على إيصاله للخلق. قال أهل العلم رحمهم الله جل وعلا: فهو داخل تحت هذا الوعيد. ولقد أمر الله سبحانه وتعالى الناس بسؤال أهل العلم، كما أنه أمر أهل العلم بعدم كتمان العلم، وأمر الله أهل العلم بالنصيحة والإرشاد والدعوة والتوجيه، كذلك في المقابل أمر الله جل وعلا الناس بسؤال أهل العلم، فقال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالله جل وعلا أوجب في المقابل على أهل العلم أيضا أن يجيبوا السائلين عما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، كما أنه أمر بعدم الكتمان وأمر الناس بسؤال أهل العلم، كذلك أوجب الله جل وعلا في المقابل على أهل العلم أن يجيبوا السائلين عما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، كما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. معاشر الأحبة، جاء في حديث أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثا. فقلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما روى ذلك مسلم في صحيحه. جاء هذا الحديث من مسند أبي رقية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذه كنية بأنثى، فإن تميما كنيته ويكنى بأبي رقية، قال أهل العلم رحمهم الله: فهذه كنية بأنثى، والغالب أن الكنى تكون بالذكر، لكن قد تكون أيضا بأنثى لا سيما إذا اشتهر، كذلك قد تكون الكنى بغير الإنسان، كمثل ما جاء في تكنية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن أبا هريرة رضي الله عنه اشتهر بهذه الكنية من أجل أنه كان معه هرة ألفها وألفته، فكني رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأبي هريرة. فباب الكنى متنوع، إما أن يتكنى الإنسان بالذكر وهذا هو الأكثر، وإما أن يتكنى الإنسان بالأنثى كما جاء هنا في تكنية أبي رقية تميم الداري، وإما كذلك أن يتكنى الإنسان بغير الإنسان كتكنية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال هذا الصحابي الجليل أبو رقية تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. والدين مبتدأ، والنصيحة خبر، وكل من المبتدأ والخبر معرفة. فقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: الدين النصيحة، يعني ما الدين إلا النصيحة، ما الدين إلا النصيحة. فإذا كان طرف الجملة معرفتين كان ذلك من باب الحصر، فحصر النبي صلى الله عليه وسلم الدين في النصيحة. وفي قوله صلوات ربي وسلامه عليه الدين، فإن الدين ينقسم إلى قسمين: دين عمل ودين جزاء. ففي قول الله جل وعلا: مالك يوم الدين، المراد به دين الجزاء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ورضيت لكم الإسلام دينا، المراد به دين العمل. فالدين النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة أبهم صلى الله عليه وسلم لمن تكون النصيحة. قال أهل العلم رحمهم الله: وذلك من حسن تعليمه من أجل أن يستفهم الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك، لأن وقوع الشيء مجملا ثم يأتي هذا الشيء مفصلا، قال أهل العلم رحمهم الله، فذلك من أسباب ترسيخ العلم ومن أسباب حفظ العلم، لأنه إذا أتى الكلام مجملا فإن النفوس تشتاق إلى بيان هذا المجمل، فيأتي البيان والنفوس مشتاقة متشوفة لهذا البيان، فيحصل من ثمرة ذلك أن العلم يرسخ وأن العلم يحفظ في أذهان المستقبلين لهذا العلم. وهذا الذي فعله نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، وذلك من حرصهم. قال أبو رقية: قلنا لمن يا رسول الله؟ فهذا من حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم على تعلم العلم، وكذلك فيه اهتمام الصحابة بتعلم العلم، لذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله جل وعلا هي النصيحة لدينه كذلك، وذلك بالقيام بأوامره واجتناب نواهيه وتصديق خبره والإنابة إليه والتوكل والاستعانة عليه وغير ذلك من شعائر الإسلام وشرائعه وأحكامه. لذا قال أهل العلم رحمهم الله: النصيحة لكتابه الإيمان. قال أهل العلم رحمهم الله جل وعلا في هذا الباب أن النصيحة لله سبحانه وتعالى، وذلك بالقيام بتوحيده والقيام بأحكام الشرع وعدم الخروج عن ذلك والإقبال على الله جل وعلا. ثم قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: ولكتابه. والنصيحة لكتابه الإيمان بأن هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا، وأن هذا القرآن غير مخلوق، وأن هذا القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى، وأن هذا القرآن منه بدأ وإليه يعود كما قال ذلك أهل السنة رحمهم الله، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم به على الحقيقة. فهذا القرآن مشتمل على الأخبار الصادقة وعلى الأحكام العادلة وعلى القصص النافعة. فإذا كان الأمر كذلك فيجب علينا أن نتحاكم إليه في جميع أمورنا وشؤوننا. والنصيحة لكتابه قال أهل العلم تتضمن أمورا منها: أولا الذب عنه، بأن يذب الإنسان عن القرآن تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين والمعطلين كذلك، ويبين المسلم بطلان تحريف من حرف أو عطل آي القرآن. كذلك ثانيا تصديق خبره تصديقا جازما لا شك فيه ولا ريب، فلو كذب خبرا من أخبار القرآن لم يكن ناصحا، ومن شك فيه وتردد لم يكن ناصحا ولم يكن من أهل الإسلام. ثالثا من النصيحة لكتابه أن يمتثل العبد أوامر القرآن فإذا لم يمتثل العبد أوامره لم يكن ناصحا له. لذلك قال العلماء رابعا أن يجتنب العبد ما نهى عنه القرآن، فإن لم يفعل العبد ذلك لم يكن ناصحا. لذلك قالوا خامسا أن يؤمن المسلم بأن ما تضمنه أي القرآن من الأحكام هو خير الأحكام، وأنه لا حكم أحسن من أحكام كتاب الله جل وعلا. وسادسا أن تؤمن كما ذكرنا في أول الأمر بأن هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا، حروفه ومعانيه تكلم به سبحانه وتعالى على الحقيقة، وتلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام من الله جل وعلا، ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون بالإيمان به والذب عنه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ويعلم العبد أن هذا الرسول من عند الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، فيجب علينا محبته والتأسي به وتصديق خبره وامتثال ما جاء به صلوات ربي وسلامه عليه. ويجب علينا كذلك متابعته وألا نتبع غيره، كما قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. كذلك أن تعتقد أن ما جاء به رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه هو كما جاء عن الله جل وعلا، وذلك في نزوم العلم والعمل، لأن ما ثبت في السنة هو كالذي ثبت في كتاب الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأما النصيحة لأئمة المسلمين وذلك بالذب عنهم وتقديرهم وإعطائهم الهيبة والمكانة العالية وعدم الخروج عليهم أو التشويش عليهم، والصبر على ما يحصل منهم، والدعوة لهم، والدعاء لأئمة المسلمين بالخير، وقبل ذلك البيعة لهم، فإنه لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فيجب علينا أن نسمع لهم ونطيع في المعروف، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وأن نقف معهم وأن نعاونهم، فهذا هو الواجب علينا مع أئمة المسلمين بالنصح لهم وبالدعوة إلى الألفة واجتماع الرعية معهم، وعدم التأليم عليهم وعدم الخروج عليهم وعدم خلع يدا من طاعة، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قد قال نافع كما جاء في صحيح مسلم جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة، ما كان زمن اليزيد ابن معاوية، فقال عبد الله بن مطيع اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، أراد بذلك إكرام الصحابي الجليل عبد الله وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال عبد الله بن عمر: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، يعني لا برهان له ولا دليل ولا سلطان، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يعني كميتة أهل الجاهلية، وذلك أنهم لا يعتقدون وجود إمام للمسلمين. فمن مقتضيات البيعة السمع والطاعة والنصيحة والدعاء ومحبة الخير لولاة الأمور وتوقيرهم وعدم إهانتهم، كما صح ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. كذلك الصبر على ولاة الأمور وإنجار، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في الصحيحين من حيث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتا جاهلية. لذلك يقول الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. فهذا من النصيحة لولاة أمر المسلمين. والنصيحة لعامة المسلمين، وذلك بتعليم جاهلهم وتنبيه الغافل منهم ودعوتهم إلى الهدى وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فإنه قد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال أهل العلم رحمهم الله: وجاءت لفظة هدى في الحديث منكرة لتعم كل هدى، سواء كان هذا الهدى كبيرا أو صغيرا أو عظيما أو سهلا، فكل من دعا إلى هدى ولو دعا إلى شيء يسير فهو داخل في هذا الفضل والثواب والأجر الجزيل. فثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه لا يحقر أحدنا من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. كذلك في المقابل جاءت لفظ الضلالة منكرة أيضا لتعم كل ضلالة كبيرة أو صغيرة أو عظيمة أو حقيرة، فكل من دعا إلى ضلالة ولو كانت هذه الضلالة في نظره صغيرة فهو داخل في هذا الوعيد ومتوعد بالعقاب الشديد عياذا بالله. لذلك الإنسان لا يستحقر الضلالات، لا يقول هذه بدعة يسيرة أو هذه بدعة خفيفة، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك حذر أئمة الإسلام من صغائر البدع كما حذروا من كبائر وكبار البدع. لذلك قال البربهائي رحمه الله: احذر صغار البدع فإنها تصير كبارا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة: إن البدع تكون شبرا فذراعا ففرسخا، تبدأ في بادئ الأمر بشيء يسير في نظر هذا الإنسان، ثم تكبر وتكبر وتكبر. وهذا ما حصل لما طاعن أولئك الناس الصحابة يوم النهروان، فإنه قد روى الدارمي أن أبا موسى الأشعري جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل صلاة الفجر، ورأى بعض أصحاب عبد الله بن مسعود ينتظرون ابن مسعود عند الباب، وهذا دليل على حرصه على تعلم العلم. فلما خرج عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخبره أبو موسى الأشعري بما قد رأى في مسجد الكوفة، إلى أن جاء في الحديث أن عبد الله بن مسعود لما دخل المسجد رأى أناسا في حلق، فعلى كل حلقة من هذه الحلق رجل، يقول لهم: سبحوا 100، كبروا 100، الحديث. فأنكر عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء في آخر الرواية أن هؤلاء طاعنوا الصحابة وطاعنوا الأخيار يوم النهروان، ذلك قال أهل العلم: فإن هذه البدعة الصغيرة خلفت مقاتلة أخيار عباد الله سبحانه وتعالى. فالواجب علينا معاشر الفضلاء أن ندعو إلى الهدى، وأن نبذل قدرتنا في هداية الناس، وأن نسعى في ذلك، وأن نحذر وأن نجتنب السعي في إضلال عباد الله جل وعلا، فإن الأمر خطير. ومن فضائل دعوة الخلق ونصح المسلمين وإرشادهم إلى الحق ما ثبت من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. قال ابن الملك الحنفي رحمه الله: وحمر النعم هي حمر الإبل، وهي أعزها وأنفسها. وهذا يدل على أن تعليم علم يهتدى به خير من بذل المال وإطعام الطعام صدقة. معاشر الفضلاء، ويجب على الموجه إلى الخير والداعية إلى الله جل وعلا أن يكون هذا الموجه ذا علم فيما يدعو إليه، فإن الله جل وعلا قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أي قل يا محمد أن هذه سبيلي، هذه طريقتي ومنهجي، أدعو إلى الله لا أدعو إلى نفسي، وإنما أدعو إلى الله جل وعلا. وهذا فيه التنبيه على الإخلاص، وأن الدعوة إنما تكون إلى الله جل وعلا. وهذا هو الواجب علينا معاشر الفضلاء، أن تكون دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى، لا إلى حزبيات أو عنصريات أو فرق وجماعات، وإنما تكون الدعوة إلى الله جل وعلا. وهذه الدعوة يجب أن تكون على بصيرة، على فقه في دين الله جل وعلا، وعلى علم بأحكام الشرع، وعلى معرفة بالكتاب والسنة، لا تكون على جهل بل تكون على بصيرة. لذلك فإن كثيرا ممن ضل في هذا الباب حتى وإن زعم أنه يدعو إلى الله ولكن دعوته ليست على بصيرة، ذلك تجده يخالف الكتاب والسنة ويخالف ما عليه سلف هذه الأمة. فالواجب علينا جميعا أن ندعو إلى الله جل وعلا على بصيرة وعلى فقه في دين الله سبحانه وتعالى، فإن الله إذا أراد بالعبد خيرا فقهه في دين الله سبحانه وتعالى، كما ثبت ذلك من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية من سورة يوسف قال: قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالله سبحانه وتعالى قال لعبده ورسوله إلى الثقلين الإنس والجن آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله وطريقته وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك على علم وحجة ويقين وبرهان، هو وكل من اتبعه، فإنهم يدعون إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة وعلم ويقين وبرهان شرعي وعقلي. والعلم الصحيح هو العلم المبني على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، فلنحرص جميعا على طلب العلم الشرعي ولو كنت من عامة الناس، فإنه قد ثبت من حيث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي أن طلب العلم فريضة واجبة على كل مسلم ومسلمة. والعلم الشرعي على قسمين: القسم الأول ما هو من فروض الأعيان، وفرض الأعيان على كل مسلم ومسلمة، وهذا العلم ما لا يسع المسلم جهله كما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا، توحيده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، كذلك أن يحذر الشرك وأن يحذر وسائل الشرك وذرائعه ونواقضه ونواقصه، وأن يعرف أيضا أصول الإيمان وأركان الإسلام، وأن يعرف أحكام الصلاة والطهارة وأحكام الزكاة إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة، وأن يعرف أحكام البيوع إذا كان يباشر البيع والشراء، إذا قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين، كما روى ذلك الترمذي. فالواجب على التاجر المسلم أن يتعلم أحكام البيوع وأن يحذر البيوع المحرمة بشتى أنواعها، ما يتعلق بالربا أو الغرر أو الغبن، كذلك تفاصيل هذه البيوع كبيع العينة، وهو أن يبيع السلعة إلى آخر بثمن مؤجل ثم يبيعها المشتري لنفس البائع، فإن هذا من البيوع المحرمة كذلك بيع النجش، وبيع النجش هو أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد الشراء، كما هو حاصل في أسواق من يزيد التي تسمى أسواق الحراج، كحراج الأثاث، السيارات، الكهرباء إلى آخره. كذلك من بيع المحرمة، بيع ما لا يملك، هذا منتشر عند بعض الناس، تكون السلعة ليست موجودة عند البائع فيبيع ما لا يملك، ثم بعد ذلك يشتري السلعة للمشتري، هذا لا يجوز. كذلك من بيع المحرمة بيع الخمور، وبيع لحم الخنزير، وبيع الدخان، وبيع آلات الطرب واللهو والمعازف، فكل ذلك من أنواع ومن أمثلة البيوع المحرمة. ويجب على المسلم أن يتعلم الفرض من العلم، يتعلم أحكام ديني ما يتعلق بالطهارة، الصلاة، الزكاة، إذا كان عنده مال، بالحج إذا أراد أن يحج، بالعمرة إذا أراد أن يعتمر. وعلى هذا المعنى فسر حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. القسم الآخر من أقسام العلم الشرعي من جهة الحكم ما هو فرض كفاية، وهو معرفة سائر أبواب العلم والدين، تفصيلات المسائل وأدلتها، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن باقي الأمة. معاشر الفضلاء، احرصوا على تعلم العلم الشرعي، فقد جاءت النصوص الشرعية فضل العلم وهي كثيرة، فإذا تعلمت العلم عرفت كيف تنصح وكيف تعمل بكتاب الله وكيف تعمل بسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وكيف تنصح لعامة الناس ولأئمة المسلمين. ومن الطرق الموصلة ومن الطرق الموصلة إلى الجنة طلب العلم الشرعي، كما ثبت ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، رواه الترمذي في جامعه. معاشر الأحبة، حديث أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه فيه فوائد. الفائدة الأولى أهمية النصيحة في هذه المواضع، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها الدين فقال الدين النصيحة. الفائدة الثانية حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر الشيء مجملا ثم فصله بعد ذلك، كما ذكرنا ذلك في ثنايا المحاضرة. الفائدة الثالثة حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العلم، وأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قال الصحابة: قلنا لمن يا رسول الله؟ هم يسألون ويحرصون على العلم، وهم لن يدعوا شيئا يحتاج الناس إلى فهمه إلا سألوا عنه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. كذلك من الفوائد، وهي الفائدة الرابعة، البداء بالأهم فالأهم، حيث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالنصيحة لله، ثم للكتاب، ثم للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لأئمة المسلمين وعامتهم. الفائدة الخامسة الإشارة إلى أن المجتمع الإسلامي لا بد له من إمام، أن المجتمع الإسلامي لا بد له من إمام، كما سمعنا في ثنايا المحاضرة، وأنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فباب الولاية العامة من الأبواب المهمة في الشريعة، من الأبواب التي يجب على العلماء وعلى طلبة العلم أن يبينوها للناس، لأن هذا الباب حصل ما حصل فيه من الخلل، وحصل ما حصل فيه من الخطأ. فإذا حصل الخطأ في هذا الباب كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية، إذا حصل الإخلال في هذا الباب فإن فيه فساد الدين والدنيا. الفائدة السادسة أن مواطن النصيحة خمسة: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. معاشر الفضلاء، من النصيحة أيضا الرد على المخالف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: وكذلك أي من النصيحة بيان أهل العلم لمن غلط في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تعمد الكذب عليه، أو على من ينقل عنه العلم. وكذلك بيان من غلط في رأي رآه في أمر الدين من المسائل العلمية والعملية. فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدل وقصد النصيحة فالله تعالى يثيبه على ذلك، لا سيما إذا كان المتكلم فيه داعيا إلى بدعة، فهذا يجب بيان أمره للناس، فإن دفع شره عنهم أعظم من دفع شر قاطع الطريق. وقال أيضا رحمه الله مستدلا بحديث أبي رقية هذا، قال لما ذكر الحديث الدين النصيحة، قال: وإذا كان النصح واجبا في المصالح الدينية الخاصة والعامة، مثل نقلت الحديث الذين يغلطون أو يكذبون، كما قال ابن سعيد: سألت مالكا والثوري والليث بن سعد أظنه هو الأوزاعي عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ، فقالوا: بين أمره. هذا من النصيحة. وقال بعضهم لأحمد بن حنبل: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا، فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ كذلك قال شيخ الإسلام: وأيضا ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة الكتاب والسنة، أو العبادات المخالفة الكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد ابن حنبل رحمه الله: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف، أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين رحمه الله يعني أحمد أن هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله جل وعلا لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فإنهم يفسدون القلوب ابتداء. معاشر الفضلاء، كذلك يجب علينا أن نحذر من قاعدة باطلة، قاعدة قد قاعدها الحزبيون لإغلاق باب الجرح والتعديل وإغلاق باب الرد على المخالف، فقالوا نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قال العلامة الألباني رحمه الله: هذا لا يجوز في الإسلام، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا لا يجوز في الإسلام، لأنه يجب على المسلمين أن يتناصحوا، ولا شك أن الاجتماع مما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن يجب أن يكون هذا التكتل والاجتماع والتجمع على أساس الإسلام وعلى أساس النصيحة. ثم استدل رحمه الله بحديث أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة، الدين النصيحة. ثم قال رحمه الله، يعني الألباني، العلامة الألباني رحمه الله: فإذا عشت أنا معك 20 سنة ولم تنصحني، وأنا مثلا ما تريدي، وأنت أشعري وآخر سلفي، ولم ينصح السلفي الأشعري أو الماتريدي، فهذا ليس من الإسلام في شيء إطلاقا. فالواجب النصيحة، والواجب أن يتناصح الناس وأن يردون على المخالف ويجرحون من خالف، وذلك بالضوابط التي ذكرها أهل العلم في أبواب الجرح والتعديل. معاشر الفضلاء، كذلك من النصح، النصح في المعاملات المالية وفي التعامل المالي. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى أوجب في المعاملات خاصة النصيحة والبيان، وحرم الغش والكتمان. قد جاء في الصحيح، وقد جاء في الصحيحين، وذكر حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. كذلك جاء في حديث أبي رقية هذا الدين النصيحة. لذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما مر على رجل يبيع الطعام فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، فقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فجاء أن التاجر يكون ناصحا ولا يغش المسلمين، فإن هذا من النصيحة لهم. كذلك جاء في حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: فالصدق يعم الصدق فيما يخبر به عن الماضي والحاضر والمستقبل، فإنه يكون صادقا، لا يكون كما في بعض الأسواق فيما يسمى بالبراءة من العيب، ويقول له أنا أبرأ من كل عيب فيها، لا، يبين ويصدق. فإذا كان فيها شيء ماضي يبين أن السلعة فيها كذا وكذا وكذا، وإذا كان كذلك في حاضرها كذلك في المستقبل، أنه يخشى من السيارة أو هذه الآلة في كذا وكذا، ينصح لي المشتري. والبيان يعم بيان صفات المبيع ومنافعه، كذلك هذا من البيان. فالواجب على المسلم أن يكون صادقا مبينا في بيعه وشرائه، ويبتعد عن الكذب والكتمان، ويبتعد عن الكذب والكتمان، فإن الصدق والبيان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واجبين في المعاملة. انتبه، قال رحمه الله: فإن الصدق والبيان واجبين في المعاملة. بعض الناس لا يصدق، وإن صدق لا يبين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالصدق والبيان واجبين في المعاملة، موجبين للبركة، والبركة الخير، الخير للبائع والمشتري، والكذب والكتمان محرمين ماحقين للبركة. فأنت أيها التاجر المسلم أو أيها البائع المسلم، وإن جمعت أموالا كثيرة بالكذب والبهتان فإن بركتها ممحوقة، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. والكلام على حديث أبي رقية تميم الدائي رضي الله عنه الذي يرفعه إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كلام عليه طويل، وأنصح أحبتي بالرجوع إلى شروح الأربعين النووية، فإن هذا الحديث من ضمن الأربعين النووية، قد شرح الأربعين الحافظ ابن رجب رحمه الله، كذلك جماعات من أهل العلم، ومنهم شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله، كذلك شيخنا الشيخ العباد حفظه الله. فأنصح بالاستزادة من شرح هذا الحديث الرجوع إلى كتب أهل العلم الشارحة لحديث تميم، ومنها كذلك شروح صحيح مسلم. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.